حسبي الله يا هوى الغرب على ذعذاعك، جدد جروح قديمة كنت أنا ناسيها. آه يا محل هواك ولو تخف طماعك، جيت تحرثني وانا اللي علتي تاميها. من ربيع العام الأول ما عرفت وجاعك، جيتني فاتح يديك وجبت لي طاريها. ليه تكفى يا هوى الغرب يشين طباعك، ليه ما تدري عن اللي هدها غاليها. ايه مغليها وربي ما نويت خداعك، يوم راحت صرحتني والحزن معميها. قالت اطيع الزمن لو الزمن ما طاعك، قلت وش فاد الزمن هالسالفة كبيها. قالت انت اصبر حبيبي وانتبه بسماعك، جمعة تغضب الهي والملامة بيها. ادري انك لو قدرت تجيبها بذراعك، لكن انك عارف اولها ما عتاليها. قلت لا قلت لا وقالت اصلا هي ثلاث ارباعك، باعها كل الثلاثة والربع شاريها. الحصيل هو الحصيل ولو حصد زراعك، والزروع اللي زرعوها كلنا نجنيها. المهم اني عشقتك لو قضى مرباعك، والطيوف اللي تجيني الله محييها. يا حبيبي ودي يمشي والعذر لوداعك، بس تكفى وصفي نفسك وانا بوصيها. قمت اردد عزتي لك لو بغيت شعاعك، واستدارت دون نظرها وشرت بيديها. عزتي لك يا الجباري لو لبست قناعك، دنيتك وش هو طعمها لو جفا غاليها. مركبك ويني غديبك لو فقدت شراعك، بنشدك وشلون بالله ليلتك تمضيها. آه يا قلب الجباري وين هو فزاعك، واه من جور الليالي لو قضى حاليها. جدد جروح قديمة كنت أنا ناسيها.